حصريا على موقع مارادونا.com. يلا روح يا بودي كلها عارفة وشايفة إنها مش لسان. لو كنت طيب هتتهرس تحتهم تتهان. عملتهم إخواتهم.